إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أفضل قال من أريق دمه وعقر جواده في سبيل الله وفي سنن ابن ماجه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهو لأحمد والنسائي مرسلا وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال فصل وذلك مع المسيح من مريم فإنها وآخر شيء نزول عيسى من مريم وقتاله للدجال ثم يدخل الناس في دين الله ولا يبقى إلى الإسلام ولا يقبل الإسلام عليه الصلاة والسلام فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب الله يجعلنا وإياكم مجاهدين في سبيل الله الجهاد له فضل عظيم لكن الجهاد أنواع جهاد في سبيل الله هذا هو الجهاد المعروف قتال أعداء الله ودعوتهم الإسلام وهكذا الجهاد في طلب العلم والجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في الدعوة إلى الله والجهاد في مصالح المسلمين هذه كلها أنواع ينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من الجهاد في سبيل الله في كل ما ينفع المسلمين ومن أهم ذلك وأخص الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له بأمته حواريون وأصحاب يخذوا سنته ويقتدوا بأمره ثم إنها تخلو من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة رواه مسلم في صحيح رحمه الله الله أكبر اللهم استعان قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه ولهذا يوم الحديبية بايعهم على أن لا يفروا إن حصل قتال لأن قريش تباطأت في الموافقة على الصلح فبايعهم على الجهاد وعدم الفرار نعم

نعم. في وجه رابع أحسن الله إليك. نعم. في الحاشية يقول يروى هذا الحرف على 3 أوجه. أقول فيه وجه رابع الكسر. ما أعرف. ما أعرف. في القاموس. المعروف خدعة وخدعة. لكن معروف خدعة. في القاموس أحسن الله إليك. يصلح خدعة من باب كهوزة. هما زهنا. يعني لما فيه من كثرة الخدع ومبالغة ومزاة وتلا خدعة. نعم. في القاموس أحسن الله إليك يقول مثلثة. مثلثة وكهمزة. نعم. في القاموس يقول مثلثة والحرب خدعة مثلثة وكهمزة. مثلثة وخدعة خدعة وكهمزة خدعة. 4 لغات. طبعا كما قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالفتح، هذا صحيح؟ نعم. إنما تكلم بالفتح خدعة. ما أعرف شيء أو ما أذكر شيء. أحسن الله إليك. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. وكان إذا لقي عدوه. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. هذا كل من العناية والحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الحرب مثل ما قيل خدعة، لا بد من الحذر. فإرسال العيون من الحذر، وكذلك تبيس الحرس، والحرس يبيت يراقب لا ينام، فإذا احتاج النوم يتبادلون النوم، هذا ولا ينامون وهؤلاء يحرسون، وغير هذا من أنواع الحيطة. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.